قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة الموسومة بالعقيدة الطحاوية سميت بذلك نسبة لمؤلفها وجامعها، وقد بين جامعها رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة على معتقد النعمان بن ثابت وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف رحمهم الله تعالى أجمعين. فمؤلفه هو أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلم بن عبد الملك ابن سلم ابن سليم ابن سليم ابن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية بصعيد مصر يقال لها طحا، نسبة إلى قرية بصعيد مصر يقال لها طحا. ولد رحمه الله تعالى في سنة 39 بعد 200، وعندما بلغ سن الإدراك عندما أدرك تتلمذ على خاله تتلمذ تحول إلى مصر طلب العلم، وأخذ يتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، فهو ابن أخته وخاله إسماعيل بن يحيى المزني وهو أفقه أصحاب الإمام الشافعي، فتتلمذ عليه وكان شافعيا رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى المذهب الحنفي حتى أصبح رأسا وإماما في هذا المذهب، وهو من أئمة الحنفية رحمه الله تعالى، ويتميز رحمه الله تعالى بعلمه بالحديث ومعرفته، وقد ألف في ذلك كتبا، فألف كتابا عظيما سماه شرح معاني الآثار وهو من أحسن ما صنف في هذا الباب، وكذا كتابه كشف مشكل الآثار وهو من أحسن كتب أيضا، وله كتب أخرى رحمه الله تعالى، فأيضا له كتاب اسمه أحكام القرآن، ومنها أيضا شرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير وكتاب الشروط والنوادى الفقهية. توفي رحمه الله تعالى سنة 21 و300، توفي سنة 21 و300 لخمس ليلة الخميس مستهل ذي القعدة، ودفن بمصر بالقرافة رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في عقيدته، يقول في توحيد الله معتقدين بأن الله واحد لا شريك له، بأن الله واحد لا شريك له. قول رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله، أي يبين في هذا القول أن هذه العقيدة تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن مسمى التوحيد يتضمن ما يتعلق بذات الله عز وجل من جهة ربوبيته ومن جهة ألوهيته ومن جهة أسمائه وصفاته. والتوحيد مصدر وحد يوحد، فهو بمعنى التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والتوحيد هو أن تجعل الشيء واحدا، والله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في إلهيته. والتوحيد حيث أطلق هنا نقول في توحيد الله معتقدين بأن الله واحد لا شريك له، هنا يبين أنه فسر العام ببعض أفراده، لأنه قال نقول في توحيد الله معتقدين بأن الله واحد لا شريك له، فيتعلق بأي توحيد؟ بتوحيد الألوهية، وأيضا يتضمن توحيد الربوبية، ويتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات. فعبارة الماتن نقول في توحيد الله يشمل أنواع التوحيد كلها. وقد استقرأ أهل العلم أقسام التوحيد من كتاب الله عز وجل، فأخذوها من أول سورة في القرآن، وأيضا في جميع القرآن ما يتضمن هذه المعاني الثلاث، وهي أنواع التوحيد الثلاثة. منهم من يقسمه إلى قسمين، ومنهم من يقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام، وكلاهما متقارب. فالذي يقول هو التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد القصدي الطلبي، هو بمعنى أن التوحيد العلمي الخبري الذي يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصدي والطلبي يتعلق بتوحيد الإلهية. فنقول في توحيد الله، إذن يشمل التوحيد هنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فقوله لا شريك له، لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في إلهيته، فهو واحد لا شريك له. ولفظ لا شريك له يشمل أنواع التوحيد كلها. نقول في توحيد الله بأن الله، نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له. لا شريك له أي لا شريك له في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في إلهيته سبحانه وتعالى. أما في ربيته، وهو بتوحيد توحيد الربوبية، فهذا ما استقر في الفطر وسل به جميع الخلق، ولم يكابر في هذا أو يمانع في هذا التوحيد وإثباته إلا طوائف قليلة، وهي في الحقيقة أيضا تقر بهذا التوحيد، إلا أنها تكابر وتعاند. وقد ذكر أهل العلم أن توحيد الربوبية توحيد فطري، فطر الله الناس عليهم عندما أخذ الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فهذا هو التوحيد الفطري، وهو الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في صلب آبائهم، أخرجهم كالذر ثم أشهدهم أنه ربهم وشهدوا وأقروا بذلك، فهذا التوحيد الفطري. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فجميع الخلق تقر بأن الله هو خالقها ورازقها ومدبرها ومحييها وميتها سبحانه وتعالى، ولا يخالف في هذا إلا القلة القليلة المكابرة المعاندة. وقد ذكر أهل العلم من تلك الطائفة التي تكابر وتعاند، ذكروا مثلا من تلك الطائفة فرعون لعنه الله عندما قال أنا ربكم الأعلى، فنسب الربوبية له وهو كاذب، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فرعون لعنه الله أنكر توحيد الربوبية ونسب الربوبية لنفسه، وهو في حقيقة أمره يعرف أن الله خالقه ورازقه، وإنما جحدوا بها استكبارا وعنادا. الطائفة الأخرى التي أيضا أشرك في التوحيد الربوبية المانوية الثانوية. المانوية نسب سلماني أحد أمراء الفرس، ويقال أنه نبي من أنبيائه، وهذا كذب. أنه جعل للخلق خالقين، خالق للشر وخالق للخير، ونسب الخير للنور ونسب الشر للظلمة، فسموا الثانوية المانوية، المانوية نسبة إلى ماني هذا، والثانوية نسبة أنهم جعلوا للخلق خالقين، خالق للخير وخالق للشر، ونسبوا الشر ونسبوا الظلمة ونسبوا الشر للظلمة ونسب الخير للنور. فهذه أيضا كاذبة وكافرة، وهم في الحقيقة أيضا يرون أن النور هو الغالب، وأنه هو الأقوى، وأنه المتصرف المتمكن، فإنما الظلم له، وإنما الظلام له تابع. فالنور إذا جاء غلب الظلام، وذهب الظلام ويبقى منه شيء، وهذا بحقيقة لم يدل عليه شيء، على أنه واحد وإن سموه نورا، وإن سموه نورا. الطائفة الثالثة أيضا من الطائفة التي جحدت أو أنكرت أو أشرت الربوبية الدهريون الطبايعيون، الذي يقول لا إله والحي، الذين يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، ونسب الإيجاد والإماتة والخلق إلى هذا الدهر. فهؤلاء الطبايعيون هم أيضا مكابر معاند، وإلا هم يقرون أيضا أن الله هو الخالق الرازق. الطائفة الرابعة الملاحدة، الذين يقول لا إله والحياة مادة، الشيوعيون الكفرة، هؤلاء أيضا يشركون توحيد الربوبية وينكرونه، وهؤلاء أيضا من أكثر خلق الله عز وجل. الطائفة الخامسة بعض مشركي العرب، الذين نسبوا تصرف الكون أو نسبوا شيئا من تدبير الكون إلى النجوم والأنواء، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أي الذي أمطرنا هو النوء هذا، وهذا نوع تشريك في الربية. الطائفة السادسة القدرية، الذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. فالقدرية أيضا مجوس هذه الأمة، جعلوا العبد خالقا لأفعاله، فأدخلوا قدرة العبد وجعلوا العبد شريكا مع الله في تدبير هذا الخلق وفي تدبير هذا الكون. هذا لا شك أنه تشريك، وإلا جميع الطوافة جميع الخلق يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. إذن هذا هو توحيد ربية. أيضا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو التوحيد الذي حصل فيه النزاع وحصل فيه الخصام، وهو الذي لأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله خلق الله الجنة والنار، ولأجله خلق الله الخليقة. فهو التوحيد الذي جردت لأجله سيوف الموحدين، ولأجله استبيحت الدماء، ولأجله نادى منادي الجنان، وبعث الله رسله وأنزل كتبه، وتميز الصادق من الكاذب لأجل هذا التوحيد. وهو الذي لأجله أرسل الله أول رسول الأرض وهو نوح عليه السلام، وختم بالرسالة أيضا محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا التوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد الذي حصل فيه الخصام وحصل فيه النزاع وحصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم وبين الأنبياء وأممهم لم يكن في توحيد ربية، ولم يكن في توحيد الأسماء والصفات، وإنما كان النزاع والشقاق والخلاف بينهم في توحيد الألوهية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى قريش وإلى مشرك العرب لم يبعث لأجل أن يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وإنما بعث إليهم وأرسل إليهم ليقولوا لا إله إلا الله، وليوحدوا الله، وليجردوا توحيدهم من الشرك بالله عز وجل. وإلا أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنهم يقرون بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن الذي ينزل الماء من السماء هو الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بل إذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا التوحيد الذي حصل فيه النزاع والخلاف، وهو الذي لم يقبل به المشركون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي تعجبوا منه وهذا الذي أنكروه أن الإله واحد. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أيضا هذا وقع من بعض العرب إنكار شيء من أسماء الله عز وجل، وإلا هم يثبتون أيضا أسماء ربنا وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وما شابه ذلك، لكنهم أنكروا شيء من أسماء كما أنكروا اسم الرحمن، قال لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، كما جاء في صلح الحديبية عندما أنكروا اسم الرحمن قال ما ادري من الرحمن. فهذا وقع من بعض مشرك العرب أنكروا اسم الرحمن قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ومثل هذا يقع، لكنهم لم ينازع بأن الله يسمع أو أن الله يبصر، بل حتى جميع الأمم قبلنا لم ينازع في هذه المسألة، حتى جاء من نازع في هذا التوحيد وزعم أن إثبات أسماء الله وصفاته إنما هو يقتضي تعدد الآلهة، يقتضي تعدد الآلهة، وهو ينافي التوحيد، لأنهم زعموا التوحيد أنه لا قسيم له، وأن إثبات الصفات يدل عليه شيء على تعدد الإله وتعدد الذات، وهذا باطل، بل نحن نثبت أسماءه ونثبت صفاته كما أثبته نفسه، وهو بذلك أيضا وهو بذلك واحد لا يتعدد، فهو بأسماء وصفاته وليست أسماءه غيره ولا صفاته أيضا غيره، بل أسماءه تدل عليه وصفاته تقوم به سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله نقول بتوحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له، نقول بتوحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ومعنى شيء مثله أولا قال نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وهذا أيضا من حسن بيان الشيخ رحمه الله تعالى، فهو لم ينسب ذلك إلى نفسه ولم ينسب ذلك إلى قوته وعقله، وإنما نسب هذا الاعتقاد الذي اعتقده أنه فضل من الله عز وجل، وأن ذلك بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وإلا لو وكل العبد لنفسه ورد العبد إلى اجتهاده لعظمت خسارته، ولاتضح له الهلاك اتضح الهلاك له أيضا، ولكن الله يمن ويتفضل من يشاء من عباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فهنا نبه الطحاوي إلى مسألة، وهي مسألة أن ما تهدى إليه من الخير وما تعلمه من العلم وما تفقهه من الفقه، أن ذلك كله بتوفيق الله عز وجل، كما قال تعالى وما توفيقي إلا بالله، فالتوفيق كله بيد الله عز وجل، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يختص بمن يشاء. وتسمى هذه المسألة عند أهل العلم بمسألة التوفيق، مسألة التوفيق، وهو أن الله عز وجل يوفق من يشاء إلى ما شاء من الخير والهدى، ويحرم من شاء ممن شاء من عباده عن الخير والهدى، وفي حرمانه لمن شاء ليس ظلما، وفي توفيقه إنما هو فضله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم، وفضله يهبه لمن يشاء سبحانه وتعالى. وليس لأحد يقول لماذا تفضلت على هذا ومنعت هذا، فالله لا يسأل عما يفعل وعباده كلهم يسألون. فربنا سبحانه وتعالى تفضل على من شاء من عباده وحرم وخذل خلقا كثيرا من عباده، ولم يكن في حرمان وخذلان من شاء من عباده ظلما، وإنما قام ذلك كله بعدله سبحانه وتعالى. ومما يوضح ذلك أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي لا يكون الناس على الله حجة، ليس لأحد الحجة على الله عز وجل، لأن الحجة لو أنه لم يرسل له رسول ولم ينزل هناك كتاب، ولذلك ما كان ربنا ليعذب أحدا قبل أن يبعث إليه رسولا، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فليس لأحد حجة على الله عز وجل، ولكن الله يتفضل على من يشاء ويحرم ويخذل من يشاء. وإذا قال الشيخ هنا بتوفيق الله، نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أي ما أصبناه من خير وهدى فبتوفيق الله عز وجل، وما أخطأنا فيه فهو أيضا بعدل الله سبحانه وتعالى. والعبد يدور بين العدل والفضل، يدور بين العدل والفضل، فإن أصاب فهو بفضل الله وتوفيقه، وإن أخطأ وأساء فهو بعدل الله عز وجل، ولم يظلمه ربنا شيئا. وهذا من التجرد من حظ، من التجرد من حول النفس وقوتها وإرجاع الأمر كله لمن؟ لله عز وجل. فقوله نقول بتوحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أن هذا الاعتقاد الذي نعتقده هو من توفيق الله عز وجل الذي من به علينا وتفضل به علينا، أن الله واحد لا شريك له، وقد بينا ذلك. قال ولا شيء مثله. وقوله ولا شيء مثله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه المثلية، فقوله ليس كمثله شيء أي ليس على قول أن الكاف بمعنى المثل، وعلى قول أن الكاف تأكيدية، وعلى القول أنها زائدة، فإذا قلنا أن الكاف بمعنى المثل فيقول المعنى ليس مثل مثله شيء، وإذا نفى مثل المثل من باب أولى ينفي المثل عن نفسه سبحانه وتعالى. والمعنى الأصح وهو الأقرب أن الكاف هنا تأتي مقام تأكيد الجملة وتكرارها، فقول ليس كمثله شيء بمعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، مثل قولي لا أقسم يوم القيامة، اللام هنا أتت بمعنى التأكيد على وجه التكرار، كأقسم يوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم يوم القيامة، فهنا أيضا نقول الكاف هنا أتي بها من باب تأكيد الجملة بتكرارها، وهذا كما قال ابن جني وغيره، ونقل غيره أيضا أن ليس كمثل شيء معنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، وهذا تأكيد في النفي، وأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له لا في ذاته، ولا مثل له في أسمائه، ولا مثل له في صفاته. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى نفى المثل ولم ينفي الشبه، لأن المثل هو أنه لا يشابه شيء بأي وجه من الوجوه. المثلية هي النفي المماثلة من كل وجه، نفي المماثلة من كل وجه، فليس مثل شيء لا من جهة حقيقة الأسماء، ولا من جهة حقيقة الصفات، ولا من جهة حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. ففي ذاته ليس له مثل، وفي صفاته ليس له مثل، وفي أسماء ليس له مثل. وإن تشابهت الأسماء من جهة الألفاظ وشيء من أصل المعنى، لكنه من جهة حقيقة المعنى وكماله فالله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته. وقوله لا مثل له، حتى لا يقع عندما نقول إن الله واحد لا شريك له نفى الشراكة مع الله عز وجل، والمراد بالشراكة كما ذكرنا أنه لا شريك له لا في ذاته، ولا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته. وهذا هو أصل معنى التوحيد، فكأنه يقول نقوم بتوحيد الله، والتوحيد أصله الإفراد، وأصله أن تجعل الله واحدا. أكد هذا التوحيد بقوله لا شريك له. إذا قلت نقول إن الله واحد أو نقوم بتوحيد الله، فأنت تعني أنه لا شريك له، لكنه أكد التوحيد بقوله لا شريك له، وهذا بزيادة في التأكيد، زيادة التأكيد ونفي الشريك. ثم أكد تأكيدا آخر ولا شيء مثله، نفى الشريك ونفى أيضا المثيل، فالله لا مثل له ولا شريك له سبحانه وتعالى، كما بين ذاك ربنا لا كفء له ولا سمي له ولا ند له وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. ثم قال رحمه الله تعالى شيخنا يعني أما الشبه، يعني ممكن الشبه يأتي الشبه، ما هو الفرق بين الشبه والمثل؟ الشبه هو أن يقع، يعني أن يكون هناك نوع تشابه في وجه من الوجوه، أما المثلية فهو نفي التشابه من كل وجه. ولذلك نقول لم يأتي في القرآن في السنة نفي الشبه، وإنما جاء نفي المثيل، نفي المثل، ليس كمثل شيء، لكن لم يأتي ليس كشبه شيء، لأن التشابه أن يتشابه من أي وجه من الوجوه. فمن أوجه الشبه مثلا نقول الله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، هذا نوع تشابه. الله العزيز، الله يسمى بالعزيز ويسمى المخلوق أيضا بالعزيز، فهذا نوع تشابه من جهة الاسم، لكن من جهة الحقائق والمعاني البون بينهما كان بين السماء، بل هو أعظم من ذلك، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالشبه قد يوجد، لكن المثل لا يوجد أبدا. يعني كوننا لا ننفي الشبه لا يعني أننا نقول مثلا سمع الله يشبه سمع المخلوق. يعني عندما نقول لا نذكر الشبه ولا ننفي الشبه، ليس مع ذلك أن الله له شبيه، وإنما المعنى أن نقتصر على اللفظ الشرعي. اللفظ الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة هو لفظ المثل، ليس كمثله شيء. ولذلك عبر هنا قال ولا مثل له، مع أنه سيأتي معنى أنه سيقول ولا شبيه له، وهذا من توسع بالعبارة. ولا الصحيح الذي جاء في كتاب الله عز وجل أنه قال ولا شيء مثله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا ليس كمثله شيء. وإن وقع نوع من التشابه في الأسماء أو في الصفات، فللمخلوق ما يليق به وللخالق ما يليق به. وهذه الإشكالية التي أوقعت كثيرا من المعطلة والجهمية، أنهم قالوا أن الاشتراك في الألفاظ يقتضي الاشتراك في المعاني، وأنه إذا قلنا أن الله سمي المخلوق سميع فإن ذاك يقتضي شيء المماثلة، وهذا ليس بصحيح. فالله سمى نبيه رحيما وسمى نفسه أيضا رحيمة، وصف رسول بالرحمة وصف نفسه بالرحمة، ولا يقال أن رحمة محمد صلى الله عليه وسلم أو رحمة الخلق كرحمة الخالق تعالى سبحانه وتعالى، بل للمخلوق ما يناسبه وللخالق ما يناسبه. فأخذ من قوله تعالى ليس كمثل شيء أي شيء، أن كل ما يطلق على المخلوق، أن كل ما يشترك الخالق والمخلوق فيه من جهة الألفاظ والأسماء فإنه ينفع عن ربنا سبحانه وتعالى، وذلك من باب أن الله ليس كمثل شيء، هذا دعوة وهي دعوة باطلة. وذلك هذه الآية خاصة يسميها العلماء بالدامغة، يسميها العلماء بالدامغة. لماذا؟ لأنها نفت وأثبتت. فقال الله فيها ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير. حتى لا يقع في ذهن السامع عندما يقول ليس كمثل شيء أن الله يعطل عن جميع صفات وأسمائه التي تسمى بها المخلوق أو التي اتصل المخلوق، بل ربنا وقال ليس كمثل شيء، وإن اشترك في اللفظ وفي أصل المعنى فإن الله ليس كمثل شيء. السمع هو الإحاطة بالمسموعات، وهو معناه بالمخلوق معنى الإحاطة بالمسموعات، ومعنى الخالق أيضا الحافظ، لكن شتان بين سمع المخلوق وبين سمع الخالق، فسمع المخلوق ينتهي إلى ما يبلغ سمعه، وأما سمع ربنا سبحانه وتعالى فليس له نهاية. بصر المخلوق ينتهي إلى ما يبصره، وله حد ينتهي إليه وينقطع عنه، فالمخلوق لا يبصر ما وراء الجدار، ولكن الله عز وجل لا تحجبه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض، فهو يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وإن اشترك في أصل المعنى وهو أن البصير الذي يبصر المبصرات والسمع الذي يدرك المسموعات، لكن من جهة كمال حقيقة ومعنى على وجه الكمال والحقيقة فليس كمثل شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالاشتراك اللفظي لا يعني الاشتراك الكلي في المعنى، وفي خلق الله ما يدل على ذلك. مثلا نقرأ أن في الجنة من النعيم ما يشابه نعيم الدنيا من جهة الأسماء، كما قال تعالى وأتوا به متشابهة، أي تذكروا من نعيم الجنة ما يشابه من نعيم الدنيا، فالتفاح في الدنيا وفي الجنة أيضا اسم التفاح، كذلك في الرمان موجود في الدنيا وهو في الآخرة موجود أيضا، وليس رمان الدنيا كرمان الجنة، وليس عنب الدنيا كعنب الجنة، وليس نخل الجنة كنخل الدنيا، مع أنهم يشتركان في الاسم وفي أصل المعنى، لكن بينهما من البون ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا الخبر الذي يشرب في الدنيا يسبب الغول ويسبب وجع البطن والصداع وما شابه ذلك، وأما خمر الآخرة فهي لذة للشاربين، ليس فيها غول ولا عنها ولا أيضا ينزفون، لا ينزفون ولا يصابهم فقد لعقلهم ولا صداع ولا وجع بطن، مع أن هي نفس الخمر من جهة الاسم، لكن هذه لها معنى وهذه لها معنى. فالاشتراك في اللفظ لا يقتضي الاشتراك الكلي من جهة المعنى أو من جهة الحقيقة، فهذا له ما يناسبه وذاك له ما يناسبه. فقوله هنا ولا شيء مثله أي ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى، لا من جهة صفاته ولا من جهة أسمائه ولا من جهة ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى قال ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، هذا يدل عليه شيء على كمال قدرته، شيء يعجزه، هذا عندك ولا شيء يعجزه أي بمعنى كمال قدرته، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فليس هناك شيء في هذا الوجود فيما نعلمه وفيما لا نعلمه أن هناك شيء يعجز الله عز وجل، بل نقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فالله قادر على أن يجمع بين الممتنعات ويجمع بين المتناقضات، والله يستطيع أن يفعل كل شيء سبحانه وتعالى، فليس هناك شيء يعجزه لأنه على كل شيء قدير، ولأنه إذا أراد شيئا قاله كن فيكون سبحانه وتعالى. فأيضا يعني من باب تعظيم الله عندما قال نقوم بتوحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، كل ما يدل على شيء يدل على كماله وعظمته، ولذلك يقول ولا شيء يعجزه لكمال قدرته وقوته، ولقوله إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض وما كان يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ومثل قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكذلك قوله لا يعزو مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فله الكمال المطلق لا من جهة ذاته ولا من جهة أسمائه ولا من جهة صفاته سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله ولا شيء يعجزه، أي نفي صفة العجز عن ربنا سبحانه وتعالى، وكما سيأتي معنا أن نفي العجز يدل عليه شيء أنه يدل على كمال ضده، وكمال ضد العجز هو القوة والقدرة، ولذلك نقول مسألة السلوم في حق الله عز وجل عندما نقول ليس أو النفي في حق الله عز وجل ليس مدحا لذاته، عندما نقول الله ليس وليس شيء ولا يعجزه شيء ليس ذلك مدحا بذاته حتى يكون معه إثبات كمال الضد. ولذلك هذا ما يخالف فيها للسنة الجهمية، فالجهمية يقولون ينفون فيقول لا ينام ولا يظلم وما شابه، لكن لا يقصد بذلك كمال الضد. أما أهل السنة فإذا ذكروا السلوب أثبتوا مع كمال الضد، ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل إذا جاء النفي في كتاب الله فإنه يقترن معه أي شيء كمال الضد، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، قل الله أحد أثبت الصمد أثبت ثم نفى لم يلد ولم يولد، ماذا ينافي الولد؟ الصمدية تنافي الولدية. فعندما أثبت أحديته وأثبت صمديته جاء بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأفاد هذا أن نفي الولد والوالد لكمال أحديته ولكمال صمديته سبحانه وتعالى ولكمال ولعدم مماثلته لغيره سبحانه وتعالى، مثل قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عن نفسه السنة ونفع عن نفسه النوم، لكن لا نقول أن نفي السنة والنوم مدحا لذاته، ولذلك نجد أن في نفس الآية قيوم الحي القيوم، فأثبت الكماله من جهة كمال حياته ومن جهة كمال قيومته. وكمال الحياة يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، والسنة هي إيش؟ ما دون النعاس، يعني إذا كان ما دون النعاس لا يأتي، وهذا يدل على كمال حياته وعلى كمال قيومته. فالموت النوم يسمى بالموتة الصغرى، والله له الحياة المطلقة التي لا يعتريها أي نقص من النقائص، ومن ذلك ما دون النعاس والسنة لا يأخذه ذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يأخذه سنة ولا نوم دلك على كمال شيء، على كمال حياته وعلى كمال قيوميته. ولذلك يقول أهل السنة إذا نفوا شيئا عن الله عز وجل فإنهم يريدون بهذا النفي إثبات كمال الضد، وليس في النفي مدح إلا إذا تضمن كمال الضد. وأما ما يفعله الجهمية وأهل البدع فهم ينفون دون أن يثبتوا كمال ضد ما نفوا. قال ولا إله غيره، ولا إله غيره أي أنه كما بين هنا أنه قال نقول توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له يشمل أنواع التوحيد كلها، لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، أكد قال ولا إله غيره، إذن لا إله إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فليس هناك إله يعبد ولا إله يؤله، والإله أصلها من التأله والتعبد، أصل الإله من التأله أصلها إله أصلها مثل أصلها مألوه، الإله أصلها مألوه مثل الكتاب بمعنى مكتوب، والإله بمعنى المألوه، والمعنى التعبد، الإله والتأله والتعبد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويذرك وإلهتك أي وعبادتك في قراءة سبعية، ويذرك وآلهتك أي ما تعبده. فالإله هو المعبود بمعنى الإله الذي هو المألوه، وأصل التأله له عدة معاني، لكن أقرب المعاني التي تناسب المعنى هنا أن الإله هو المعبود، فقوله لا إله أي لا معبود غيره كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليس معبودا في الوجود إلا الله. ومعنى قوله سبحانه وإذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي إذا قيلهم انفوا العبادة عما سوى الله وأثبتوها لله عز وجل ماذا يفعلون؟ يستكبرون ويعرضون. ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدور عليهم ويطوف على نواديهم وقبائل يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فتعاظم هذه المقولة وهذه الكلمة التي تدل عليه شيء على أنه لا معبود ولا إله إلا الله. فقوله لا إله لا هنا نافية، نافية للجنس، فنفى الله عز وجل جنس الآلهة عما سواه. لا إله وخبرها محذوف تقديره لا إله بحق، لا إله بحق، وأثبت العلة إلا الاستثناء هنا إلا الله، أي أنه لا إله بحق يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قال العلماء أن كلمة التوحيد تتضمن النفي وتتضمن الإثبات، تقوم على ركنين، على ركن النفي وعلى ركن الإثبات، ومن حقق الإثبات دون أن يحقق النفي فليس بمسلم، لأنه لا بد لمن أثبت العبادة لله عز وجل أن يبطل عبادة غيره وأن ينفي العبادة عما سوى الله عز وجل. أما من قال الله يعبد وغيره يعبد فهذا كافر بالله عز وجل، حتى يثبت أن العبادة لا يستحقها إلا الله، ولا تكون عبادة إلا إذا كانت لله عز وجل، وأن من عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت كافر، ومن دعا الناس بعد نفسه فهو طاغوت كافر، ومن عبد غير الله فهو مشرك كافر. لا بد أن يعتقد ذلك المسلم، لأن العبادة لا تصرف إلا لله، ولا يستحقها إلا الله، ولا يستحقها إلا الله، ولا إله ولا إله غيره. إذن من زعم أن هناك إله مع الله فهو كافر، ومن زعم أن الله يشارك غيره في الإلهية فهو كافر. فلا إله غيره ومعنى لا إله إلا الله. فقول ولا إله غيره فيها نفي وفيها إثبات، لا إله نفى، غيره فيها استثناء، والضمير في غيره هنا الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. فلا إله نفي، وغيره إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وإثبات الإلهية له. وهذه الكلمة يقبل بالعز الحرب، هذه الكلمة، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل، التي دعت إليها الرسل كلهم، دعوا إلى هذه الكلمة التوحيد. وفيها إثبات، وإثبات التوحيد كلمة باعتبار النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله ونفي الإلهية عما سوى الله، وإثبات العبادة والإلهية لله وحده، كما قال تعالى وإلهكم إله وإلهكم إله واحد، وقوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكما قلت أن الخبر محو تقديره لا إله بحق، وأما تقدير بموجود وكائن فهذا بعيد وليس بصحيح. ثم قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه أحد العبارات التي خرج بها الماتن عن العبارات الشرعية، هذه عبارة خرج بها الماتن عن العبارات الشرعية، لأن لفظ القديم لم يأتي في الكتاب، لم يأتي في كتاب الله عز وجل إلا في وصف العرجون، حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. أما وصف شيء من أسماء الله أو صفات الله أو ذات الله بالقدم فلم يثبت ذلك في كتاب الله عز وجل، لكن جاء في السنة عند دعاء دخول المسجد قال وعوذ بوجهه وسلطانه وسلطانه القديم، جاء ذاك السنة بوصف السلطان بأنه قديم. ومراد الماتن هنا، مراده بالقديم هنا بمعنى الأزلي الأول. قال قديم بلا ابتداء، أي قديم هو بذاته، قديم هو بأسمائه، قديم هو بصفاته. والأولى في العبارة هنا أن نقول كما قال سلم هو الأول فليس قبله شيء، هو الأول فليس قبله شيء، هذه العبارة الشرعية وهذه العبارة الصحيحة. فيعبر بدل القديم بقوله الأول، وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الأول الأول، وفسره بقوله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فقوله قديم الابتداء نقول هو الأول الأول الذي لا ابتداء له، كل شيء له ابتداء إلا ربنا سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، قبله شيء. قديم بلا ابتداء بمعنى أنه لم يكن عدما فوجد، بخلاف غيره فهي عدم ثم أوجدها الله جل، كل ما سوى الله كان عدما فأوجده ربنا سبحانه وتعالى. أما ربنا سبحانه وتعالى فله الأولية المطلقة، له الأولية المطلقة، فهو الأول بلا ابتداء، هو الأول بلا ابتداء. ومعنى بلا ابتداء أي أنه لم يكن ثم كان، وذلك جاء في حديث عمر بن حسين عندما جاءه اليمن وقالوا يا رسول نسألك عن بديها، قال كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء قبله، وفي لفظ وكان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه. على كل حال مراد بقول قديم الابتداء يجوز من باب الإخبار، يجوز من باب الإخبار أن يخبر عن ربنا بأنه القديم، والقديم بمعنى الأول، بمعنى الأول، لأن القديم يأتي معانيه أنه القديم الذي سبق بغيره، وهذا في حق الله منتفي، فالله لم يسبق بغيره سبحانه وتعالى، ولم يكن شيئا، ولم يكن هناك شيء قبله سبحانه وتعالى. فنقول يجوز الإخبار إذا كان القديم معنا بمعنى الأول، والأولى هنا أن يعبر عن القديم بلفظ الأول الذي ليس الأول بلا ابتداء والدائم بلا انتهاء، والأولى أيضا بدل يعبر بالدائم أن يعبر بالآخر كما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم. الله وصف سمى نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن وأخبر أنه بكل شيء عليم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أبديته بقوله والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، دائم في ذاته، دائم في أسمائه، دائم في صفاته، فهو دائم آخر في كل ما يتعلق من جهة يتعلق بذاته وأسماء وصفاته بلا نهاية، فليس لذاته نهاية وليس لأسمائه نهاية وليس لصفاته منتهى، ولذلك كل ما سوى الله يلحقه الفناء إلا ما استثناه ربنا، كل من عليها فان. ولذلك جاء في الحديث حديث القصاص أن الله يقول أنا الديان أين ملوك الأرض، عندما يأمر الله جل بقبض أرواح البشر وتقبض جميع أرواح المخلوقات حتى يبقى لا يبقى من المخلوقات إلا ملك الموت ومن شاء الله، فيأمر الله أن يقبض روحه ثم لا يبقى أحد، ثم يقول الله أين الملوك، أين الجبابرة، أنا الملك، أنا الديان، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد بل هو يجيب نفسه يقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فقوله قديم بلا ابتداء داء بلا انتهاء بمعنى أنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وكما قال ابن العز عند هذا الاسم قال وقوله قديم الابتداء دائم الانتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، وقال والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرة، العلم بأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء هذا أمر مستقر في الفطرة، فإن جميع الموجودات لابد أن تنتهي إلا ما شاء الله، يعني كل شيء ملحوق كتب الله للفناء إلا ما شاء الله، فالجنة والنار أثبت الله لهما البقاء وعدم الفناء، لكن الذي أبقاهما هو الله عز وجل، ولو شاء الله لأفناهما سبحانه وتعالى. شيخنا كيف يعني ما الفرق بين يعني خلود الجنة والنار وبين يعني آخرية الله، كيف نفرق؟ لا فرق، نقول بقاء هذه المخلوقات بإبقاء الله لها، وأما الله عز وجل هو الذي أبقى، هو الذي بقى بنفسه لم يبقيه غيره، أما الجنة والنار فإبقاؤهما بمشيئة الله عز وجل، فالله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، أما ما سواه فبقاؤه وأبديته واستمراره بمشيئة من؟ بمشيئة الله، إن شاء الله أزالها وإن شاء الله أبقاها، وقال ما دامت إلا ما شاء الله، ما دامت سنة الأرض إلا ما شاء الله، فجعل دوامه أي شيء مشيئته سبحانه وتعالى. والقديم ليس من أسماء الله، والدائم أيضا ليس من أسماء الله. ثم قال لا يفنى ولا يبيد، نقف على قوله لا يفنى ولا يبيد، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد.